أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليطلقونك بأبصارهم لم سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما